أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الساعة لهاتية.

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. كما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تستعجلوا. نعم نعم يا قرآن. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يا سيدي يا رسول الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمره. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده. على من يشاء تقولي يحقق صدرك بما يقولون. يا سيدي يا رسول الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أساء أمر الله فلا تستعجلوا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي فلا تستعجلوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى عما تشركون. سبحانه وتعالى عما تشركون. ينزل السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الله إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائف ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء أهداكم أجمعين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شئت لهديكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء لآية لقوم يتفكرون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات تخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله والشكر لله. نعم. وألقى في الأرض رواسي سبحانك يا رب لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رواسي وألقي في الأرض رسولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء إلهكم إله واحد والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة